بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبة في الله، أهلا ومرحبا بكم. أدعو الله عز وجل في أعيانه أن يستعملنا وإياكم دائما في نصرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نزلنا أيها الأحبة مع الضوابط الفقهية التعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية، ومع الضابط 20 عدم التعصب لأقوال العلماء. هذا الضابط من الضوابط المهمة جدا، لأن عدم فهمه كما بينه العلماء يؤدي إلى مزيد من التحزب والتفرق والتناطح والتناحر تعصبا للعلماء ولأقوالهم في المسائل الاجتهادية والتي يسع فيها الخلاف كما قلنا. فهذا الباب واسع وعظيم، إن لم يفهم بفهم صحيح أدى إلى مزيد من الاختلاف والفرقة والشتات، وإن تفهمناه كما ينبغي يعني كان التوافق والمؤاخاة والتماس الأعذار وإحسان الظن والخروج دائما من أي خلاف من غير خسائر كما يقول. لكن مع الأسف الشديد لما انتشر التعصب في فترات يعني طويلة في حياة هذه الأمة للعلماء وكذا للمذاهب وللفتاوى، يعني وقعت أضرار وخيمة جدا على جسد هذه الأمة حيث الألفة والاتحاد والاجتماع. يقول المصنف عليه رحمة الله: لقد تعددت أقوال العلماء في كثير من الأحكام، وذلك بسبب تباين الأفهام ومناهج الاستنباط واختلاف المواقف من الأدلة، ونتج عن ذلك تنوع في الفتاوى بل وتباين أحيانا. وقد تابع كل عالم أقوام رضوا بفهمه واستنباطه. يعني كأنه يقول في مقدمة مهمة: تعدد أقوال العلماء في كثير من الأحكام طبعا الاجتهادية، حتى لا نذهب بعيدا، قد يكون هذا في الدليل الصحيح الغير صريح، الدليل الظني يعني، فهذا تعددت فيه يعني فتاوى العلماء، بل تتباين أحيانا، تجد الفتوى يعني تختلف تماما عن الفتوى الأخرى لعالم آخر نظرا يعني تفاوت الأفهام والاستنباطات من هذا الدليل، فكلاهما مجتهد وكلاهما يدور بين أجر وأجرين. فنحن إذا ما تعصبنا لقول أحد العلماء في مسألة من المسائل واعتقدنا أن هذا هو الحق وما عداه باطل، فهذا فهم سقيم وجهل كبير وخطر في الحقيقة بالغ. لذلك ينبغي أن نقف عند هذا المعنى وننظر إليه بعين الاعتبار، أن الاختلاف كما قلنا أصلا في المسألة الاجتهادية وحتى في الأدلة الظنية الصحيحة الغير صريحة والتي تحتاج الاستنباط وفهم ونظر من أهل العلم، هذه لا نكارة فيها على المخالف، حتى نهدأ ونطمئن ونتعامل بمعاني الأخوة. يقول: وهذا التنوع في الفتاوى لا ينبغي أن يكون سببا للعداء والفرقة في الأمة، ولا سببا في التعصب لقول دون قول أو لشخص دون شخص، إذ كل تلك الفتاوى إنما هي اجتهاد بشري قابل للخطأ والصواب، وليس واحد منها هو الحق قطعا، إنما هو الحق ظنا، وإلا لو قطعنا بفتوى من تلك الفتاوى لأثمنا من يخالفها. نقطة مهمة جدا جدا، يعني في الأدلة الظنية دليل الصريح الصحيح الغير صريح اجتهد فيه العلماء، وذهب مثلا عالم لقول وعالم آخر لقول آخر، أنا حتى لو اخترت قول العالم الفلاني في هذه المسألة فهذا يعني لغلبة ظني أنه الأصح أو الموافق، ماشي. لكن لو أنا قلت أن هذا هو الحق قولا واحدا، إذن على التو والفور إذا نؤثر الثاني لم يقل به، وهذا خطأ، لأن الدليل ظني، الدليل ظني، وأنا لا أملك أن أرتقي به إلى درجة القطع وأقول هو الحق وحده فقط وما عداه باطل، إذا قولا واحدا سأؤثم الثاني إن لم أصرح بذلك. ولذلك انتبهوا، هذه قضية مهمة جدا. بعض الشباب مع الأسف الشديد اجتهد شيخه ورأى رؤيا فهو تعصب لها وظن أن من خالفها على الباطل وأثمه على طول الطريق، بل نفقه وفسقه، بل بعضهم كفره والعياذ بالله تعالى في مسائل اجتهادية كما هو الواقع في أحوالنا هذه. لذلك يا أخواني انتبهوا، هذه القضية مهمة جدا جدا، حتى لا تقع وأنت تبحث عن الخير وتتمنى الخير وتريد الخير حتى لا تقع فيما لا يحمد عقباه، تأثم بذلك أنت بذلك تقاعد قواعد جديدة ما أنزل الله لهم سلطان، لم يقل بذلك أحد من أهل العلم من المعتبرين. كيف تحاول أن تجبر الناس على أن يأخذوا باجتهادك أو باجتهاد شيخك أو باجتهاد إمامك؟ هذا كلام غير مقبول. لكن أنت تقول والله أنا أرى يعني أن الدليل الذي فهمناه وذهبنا إليه يعني أنه بغلبة ظننا أنه هو الأصل، مع أننا لا نخطئ الآخر حتى وإن اختلفنا لرؤيته وما ذهب إليه في مذهبه أو مذهبه. نعم. ثم يقول ولهذا فإن قول العالم ليس شرعا حتى يجب التعصب له. وحده الله دي كلمة خطيرة جدا، تاني انتبهوا حتى لا تلتبس المعاني. ولهذا فإن قول العالم ليس شرعا حتى يجب التعصب له، ثم إن القول قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، فلا يجوز التعصب لأي قول إلا إذا وافق الكتاب والسنة، فعندئذ يكون التعصب للكتاب والسنة لا لقول العالم. أخواننا بالله عليكم، معلش أنا مش هينفع كل مرة يجينا مرة تلميذ الدرس، في عربيتين وفي مرة سدين الطريق، عربية تويوتا وعربية أوسا، عربية 1487 وعربية 3198، عربية 1487 وعربية 3198، نرجو يعني مش محتاجين كل مرة إن إحنا نتبع عربية تلميذ الطريق. طيب الله المستعان، هذا الثاني أحسن. ولدي أحسن. إذن نرجع إلى قوله مرة أخرى معذرا إلى القطاع، يقول ولهذا فإن قول العالم ليس شرعا حتى يجب التعصب له، ثم إن القول قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، فلا يجوز التعصب لأي قول إلا إذا وافق الكتاب والسنة، فعندئذ يكون التعصب للكتاب والسنة لا لقول العالم. ثم يقول فإن التعصب للعلماء يؤدي إلى تفرق الأمة وتقاتلها، لأن العلماء كثيرون، وأما التعصب للكتاب والسنة فإنه يجمع الأمة لأن الكتاب والسنة واحد. المعنى حتى ننتبه لهذا الكلام الدقيق حتى لا يظن ظن بالشيخ عبد الرحمن طول أنه يرد أقوال العلماء عن الجملة، يقول هو فإن قول العالم ليس شرعا بمعنى اجتهاد العالم في فهم النص ليس شرعا، ماشي أخواني، النص شرعي ماشي، لا حرج في ذلك، أما اجتهاد العالم في فهم النص في توجيه النص في الاستنباط من النص هذا ليس حقا على طول الطريق، ولا بد أن تضعه في موطنه الأصلي محل اجتهاد قبل الصواب قبل الخطأ، لذلك لا تتعصب له. لكن إذا وافق الكتاب والسنة واصبح الدليل الصحيح الصريح محل يعني وضوح تام، إذا لو تعصبنا لهذا فنتعصب للحق، والحق واحد وهو يمثل القرآن والسنة، وبالتالي لا إشكالية. لكن لما تكون مسألة اجتهادية وذهب الفريق لقول فريق آخر لقول، لا يجوز أن تتعصب لقول من ذهب إلى يعني هذا القول ضد من ذهب لذلك القول، لأن هذه مسألة اجتهادية وقابلة للصواب وللخطأ، ولذلك التعصب فيه يؤدي إلى تفريق الأمة والعياذ بالله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فمن أوجب طاعة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به، وأوجب تصديقه في كل ما يخبر به، وأثبت عصمته أو حفظه في كل ما يأمر به من الدين، فقد جعل فيه من المكافأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمضاهاة له في خصائص الرسالة بحسب ذلك، سواء جعل ذلك المضاهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أو بعض القرابة أو بعض الأئمة والمشايخ أو الأمراء أو الملوك وغيره. يقصد لو واحد النهارده طلع وجعل قول العالم الفلاني يعني هو الحق الذي لا يرد في المسألة الاجتهادية وما عداه باطل، فكأنه يقول هذا جعل عالمه هذا بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، يضاهي النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، والذي وحده هو المعصوم عليه الصلاة والسلام ولا معصوم بعده عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان من الصحابة تقولش أن الصحابة لا، كلامه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه قولا وحيدا صحيحا، يقبل الصواب يقبل الخطأ. فهذه مسألة ما تحتاج إلى كثير كلام، لذلك احذر أن تكون مع العلماء كهؤلاء الجهال الذين ينصبون العلماء مكانة النبي عليه الصلاة والسلام قولا واحدا. لا، العالم يؤخذ من قول المراد كل إنسان، كما قال الإمام مالك: كل أحد يؤخذ من قول المراد إلا صاحب هذا القبر، وإشارة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة لابد أن تكون واضحة، وخصوصا في المجال المسألة الاجتهادية نقول قول هذا العالم أراه عندي بغلبة ظني أنه الأصوب، لكني لا أتعصب لقوله بفهمه للنص، لأنه يحتمل أن أكون أنا وهو قد فهمنا النص خطأ، وبالتالي التعصب لكل خطأ، وبالتالي مذموم على كل حال. ولذلك أنجي نفسي وأنجي هذا العالم الذي أقدره بأن لا أقول له بالعصمة ولو بالتصفية بالتنميع، هذا لا يصح ولا يكون لأحد. نعم، لسه برضه العبادة ما بقتش عربية حمراء نص نهائي، ودي آخر فرصة، بعد كده هناخد العربية اللي بره. طيب، يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: إذا لا يجوز التعصب لقول عالم، هذا قول المصنف، إذا لا يجوز التعصب لقول عالم ومعاداة من خالفه، لأن ذلك يتضمن دعوى عصمة ذلك العالم، وليكن هدف المسلم اتباع القول الذي يقويه الدليل اتباعا بالدليل وليس تعصبا لشخص العالم، فإن علماء الأمة كلهم علماؤنا، ندعو لهم ونستأنس بأقوالهم في فهم الدليل وبيان الأحكام، ولا نتعصب لأحد منهم، ولا نضلل من خالف من أخذنا بفهمه، والمسائل التي لم يرد فيها دليل بخصوصه وإنما تستنبط من الأدلة استنباطا فيها قابلة للخطأ والصواب أيا كان ذلك المستنبط أي العالم. بعيدا يا أخواني، نخلص من هذا الضابط بمعنى مهم جدا، أننا لا نتعصب لقول أحد من العلماء في المسائل الاجتهادية، ولا نضلل من خالف من أخذنا برأيه من العلماء، يعني لنا هالم نثق فيه أخذنا بقوله خالفه آخرون، لا نضلل أحدا منهم ولا نفسق أحدا منهم ولا نبدع أحدا منهم، ونقول هذه مسألة اجتهادية لا نفرط فيها عن المخالف، وهم علماؤنا، وإن أخطأوا لهم عندنا حسنات، لهم سبق، لهم مكانة، لهم مثلا دور، لهم عمل، إذا لابد أن نحترموا ويقدروا وإن أخطأوا في نظرنا، وإن خالفوا ما أخذنا به من قول عالمنا أو شيخنا أو مثلا ما ذهبنا إليه في المسألة. لو فعلنا هذا يا أخواني، تخيلوا هذا المعنى، لكان الود والاحترام والتقدير، ولكانت معاني يعني الألفة، وكانت معاني الاجتماع. أما لما ضاع هذا المعنى وبدأ التعامل فيما بيننا على أنها مسألة ولاء وبراء للمخالف لنا حتى في المسألة الاجتهادية، يا أخي هذا كلام غير مقبول، غير غير غير منصف، يعني لا يحتمل بحال الأحوال. إذن أنت وأنت تتربى على هذه الطوابق وطن نفسك وعلم نفسك هذا المعنى واستصحب هذه الصورة في أي مسألة من المسائل الاجتهادية، أي مسألة تمر بك في الواقع، في المسائل الخاصة، المسائل العامة، في صغير الأمر في كبيره، وطن نفسك حتى لو ذلك تقول أحد العلماء لا تفسق غيره، لا تضلل غيره، يعني فيما ذهب إليه فالمسألة اجتهادية ولا نكارة فيها على المخالف. بهذا الفهم سنكون يعني على أخوة وعلى تقارب بإذن الله تبارك وتعالى.